الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: والوجه الخامس في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي وهما إمامان للشافعية أن تسطيح القبور هي المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلمين، ولكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه. وقال مصنف الهداية من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار. تختم في اليسار. وأمثال ذلك كثير. فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله؟ والجواب من طريقتين: أحدهما أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق. والثاني أن أمة السنة براء من هذا. أما الطريق الأول فيقال: لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى أنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب. وحتى أنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع المواريث الميراث، ليقولوا إن فاطمة رضي الله عنها ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس رضي الله عنه. البنت الأحمر قبل أكبر على وإن كان باحثة فلا وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على جمل. فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك، فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يجب تحريمها. وما زال الكفار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم ولحمها حلال لهم، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما يجب تحريم لحمه؟ وغاية ما يفرضون أن بعض ما يجعلونه كافرا ركب جملا مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم العشرة العشرة بل يقولون 9 و1. وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها 10 بل يتحرون ذلك في كثير من أمورهم. ومع أن الكتاب العزيز قد جاء بذكر 10 والعشر في غير موضع، كما في قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10. وقال تعالى والفجر وليال 10. فذكر سبحانه وتعالى اسم 10 في مواضع محدودة محمودة، وذكر اسم 9 في موضع مذموم كقوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، وكان يعتكف 10 الأواخر حتى قبضه الله تعالى، وحتى ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. نعم. وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فإذا كان الله ورسوله قد تكلم باسم 10 وعلق بهذا العدد أحكام شرعية محمودة، كان نفورهم عن تكلم بذلك لكونه قد تسمى به 10 من الناس يبغضونهم غاية الجهل والتعصب. ثم قولهم 9 و1 هو معنى 10 مع طول العبارة. وإذا كان اسم 10 أو 9 أو 7 يقع على كل معدود بهذا العدد سواء كان من الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم، وبعض المعدودات يكون محمودا وبعضها يكون مذموما، فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم بهذه الأعداد في غاية الجهل، وإنما هو كنفورهم عن كنفورهم عن التكلم بأسماء قوم يبغضونه. كما ينفرون عمن اسمه أبو بكر وعمر وعثمان لبغضهم لشخص كان اسمه هذا الاسم. وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من هو مسمى بأسماء تسمى بها بعض الكفار كالوليد بن الوليد. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته: اللهم انجي الوليد بن الوليد، وانجي سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. وهذا الوليد مؤمن تقي، وأبوه الوليد كافر شقي. وكذلك عقبة بن أبي معيط، معيط من كفار قريش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني في دار عقبة بن رافع بن رافع، وأتينا برطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو علي بن أبي طالب، وفي الكفار علي بن أمية بن خلف، قتل هو وأبوه يوم بدر كافرين. وفي الصحابة كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وكان كعب بن الأشرف قد آذى الله ورسوله حتى ندم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل محمد بن مسلمة. وفي الصحابة أبي بن كعب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. يعني قراءة تبليغ لا قراءة تعلم. وفي المشركين أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا غيره، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وهذا باب واسع. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وقد سمى علي رضي الله عنه ابنيه أبا بكر وعمر. ففي الجملة أسماء الأعلام يشترك فيها المسلم والكافر، كما تسمي اليهود والنصارى إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب، والمسلمون يسمون بذلك أيضا. فليس في تسمية الكافر باسم ما يوجب هجران ذلك الاسم. فلو فرض والعياذ بالله أن هؤلاء كفار كما يقول المفترون لعنهم الله، لم يكن في ذلك ما يجب هجران هذه الأسماء، وإنما ذلك مبالغة في التعصب والجهل. فإن قيل إنما يكرهون هذا الاسم لأن المسمى به يكون سنيا، قيل: فهم قد يعرفون مذهب الرجل ولا يخاطبونه بهذا الاسم بل بغيره من الأسماء مبالغة في هجران هذا الاسم. ومن تعصبهم أنهم إذا وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه، مع أنه قد يكون فاسقا. وقد يكون في الباطن سنيا، فإن أهل السنة يسمون بهذه الأسماء. كل هذا من التعصب والجهل. ومن تعصبهم وجهلهم أنهم يبغضون بني أمية كلهم، لكون بعضهم كان ممن يبغض عليا. وقد كان في بني أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة، وكانوا بني أمية أكثر قبائل عمالا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن سيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوي أبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أخرى، واستعمل أبو سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد، ومات وهو عليها. وصاهر نبي الله صلى الله عليه وسلم بمناته الثلاث لبني أمية. فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد الشمس وحمد صهره. نعم وحمل صهره لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل فذكر صهرا له من بني أمية بن عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وزوج ابنتي لعثمان بن عفان وواحدة بعد واحدة وقال لو كانت وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم يبغضون أهل الشام لكونهم كان فيهم أولا من يبغض عليا، ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون، وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، والشام في هذه الأعصار لم يبق فيها من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البغض. وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية كالشرب من نهر يزيد، ويزيد لم يحفره ولكن وسعه، وكالصلاة في جامع بناه بني أمية. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة التي بناها المشركون، وكان يسكن في المساكن التي بنوها، وكان بنوها. نعم يعني صح. بنوها، وكان يشرب من ماء الآبار التي حفروها، ويلبس من الثياب التي نسجوها، ويعامل بالدراهم التي ضربوها. فإذا كان ينتفع بمساكنهم وملابسهم والمياه التي أنبطوها والمساجد التي بنوها، فكيف بأهل القبلة؟ فلو فرض أن يزيد كان كافرا وحفر نهرا لم يكره الشرب منه بإجماع المسلمين، ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه. ولقد حدثني ثقة أنه كان لرجل منهم كلب، فدعاه آخر منهم بكير، فقال صاحب الكلب: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب النار؟ فاقتتل على ذلك حتى جرى بينهما دم، فهل يكون أجهل من هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي أصحابه بأسماء. أسماء قد تسمى بها قوم من أهل النار الذين ذكرهم الله في القرآن، كالوحيد الذي ذكره الله في القرآن في قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، واسمه الوليد بن المغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن هذا، واسمه أيضا الوليد، ويسمي الابن والأب في الصلاة، ويقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه فيرون فطره كيوم عاشوراء. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، وأمر بصومه، أخرجه البخاري. ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذونها بغير حق، إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه، كما يعمدون إلى نعجة حمراء يسمونها عائشة وينتفون شعرها. ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها أبا بكر وبعضها عمر ويضربونها بغير حق. ويصورون صورة إنسان من حيث يجعلونه عمر ويبعجون بطنه. ويزعمون أنهم يأكلون لحمة ويشربون دمه. وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول الذي عليه أمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع. لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول العامة كلهم توافق هذا. منها مسألة التسطيح التي ذكرها. فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل. كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا. وأمنع عن القعود على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية القبور. فرأى أن التسوية هي التسطيح. ثم أن بعض أصحابه قال إن هذا شعار الرافضة فيكره ذلك. فخالفه جمهور الأصحاب وقال بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة. وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة. وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية. لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة. وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة. كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب عنده وإن كان ذلك مذهب الرافضة ونظائر هذا كثيرة. وكذلك مالك يضعف أمر المسح على الخفين حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر وإن وافق ذلك قول الرافضة. وكذلك مذهبه ومذهب أحمد المشهور عن أنه المحرم لا يستظل بالمحمل المحرم لا يستظل بالمحمل وإن كان ذلك قول الرافضة. وكذلك قال مالك إن السجود يكره على غير جنس الأرض والرافضة يمنعون من السجود على غير الأرض. وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحج ويأمر بها حتى يستحب هو وغيره من الأئمة أئمة أهل الحديث لمن أحرم مفردا أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك من إلى العمرة ويصير متمتعا لأن الحديث صحيحة جاءت في ذلك. حتى قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحاح من عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا هو المنصوص عند أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. واستدل بما نقله عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه صلى الله عليك، وهو اختيار أكثر أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك، وهو اختيار بعض أصحاب أحمد لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصلح الصلاة من أحد على أحد على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه قاله والله أعلم لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره، ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره، وهذا خطأ بالاتفاق، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالصلاة عليه وعلى آله، فيصلى على جميع آله تبعا له. وآل محمد صلى الله عليه وسلم عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وذهب الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة من الصوفية أنهم الأولياء من أمته وهم المؤمنون المتقون، وروى في ذلك حديث ضعيف لا يثبت، فالذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا على علي دون الصحابة، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم فيكره لئلا يظن به أنه رافضي، فأما إذا علم أنه صلى على علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك. وهذا القول يقوله سائر العمة، فأنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فأنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا الأمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع داعم، بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم، كلبس العمامة الصفراء فأنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك.